نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الألباني رحمة الله عليه. ووصل بنا الحديث إلى الكلام عن علامات حسن الخاتمة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة. انتقل الشيخ الألباني رحمه الله إلى مسألة أخرى فقال: ثناء الناس على الميت. ثناء الناس على الميت، قال: والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين أقلهم اثنان من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنة بفضل الله، وفيه أحاديث. بل لابد أن نراعي ثناء الناس من المسلمين الصادقين، ليس في عندهم مجاملة ولا مداهنة، ولا ما اعتاد الناس عليه. بعد كان أيام زمان كده لما يجي يصلى على جنازة، بعد ما يسلم الإمام يقول: ما تشهد من الصالحين. هذا بعيد كل البعد عن هذا الموضوع، هذا موضوع بعيد كل البعد عن هذا الموضوع. يقول: والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين أقلهم اثنان من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنة بفضل الله، وفيه أحاديث. ولعلكم تذكرون أن هذا ذكر في علامات حسن الخاتمة. نعم. أي نعم، لابد أن تكون مجتمع، وفيه أحاديث. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا. ركزوا، فأثني يعني كيف يعني؟ إحنا والله جلسين جمع كده غفير، فوجئنا بجنازة معدية. الشيء الطبيعي عند البشر، من اللي مات؟ فلان رحمة الله عليه. ما أصدقه، ما أبره، ما أشجعه، ما أكرمه، دون أن يطلب أحد من القوم الكلام. هذه معنى كلمة فأثني. أهو مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا، وتتابعت الألسن بالخير، فقالوا: كان ما علمنا يحب الله ورسوله. طبعا مما ينبغي لفت النظر إليه إن الصحابة رضوان الله عليهم خير من تربى على معالم التربية على وجه الإجمال، وعليه لا يوجد فيهم من يداهن ولا من يجامل، لأنهم كانوا أتقى وشد خوفا من الله من أن يكذبوا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا، وتتابعت الألسن لها بالشر. فقالوا: بئس المرء كان في دين الله. يبقى هذا الأساس، الخيرية والشرية بشرع الله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر: فدلك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي رواية: والمؤمنون شهداء الله في الأرض، إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. يبقى هناك فرق بين أن يطلب من الناس: أرأيكم إيه في اللي مات؟ يا عم الله يرحمه راجل محترم وفي السر غير ذلك. لا هؤلاء القوم تكلموا عن الميت بمجرد أن مرت عليهم بالجنازة وسمعوا وعلموه فقالوا ما تعلموه أو قالوا ما رأوه. هنا مسألة وهي إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من خير من الخير والشر، ولكن لابد أن نفرق بين هذا وبين المجاملات والمداهنات التي ليس من ورائها طائل إلا الكذب الصراح. الحديث الثاني في هذا الباب لا لم ينص على ذلك. لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر، وبلك يعني أذكر مرة من ضمن الحاجات اللي قرأتها واخد بالك عشان حتى نعلم يا إخوانا أن الله عز وجل يستحيل أن يترك عباده أو يغفل عن عباده، يستحيل. رجل مات فجأة ولم يعلم أهله عن أمواله شيئا، طب سكت، وكل الأوراق المتعلقة بأمواله وتركته ضاعت، القرش اتعشى بها. فبعد أن انتهوا من الجنازة والكلام ده جلست المرأة مع صغار لها أيتام كان كبيرهم لم يبلغ 4 سنوات، وبدأت يعني شأنها شأن بقية النسوة، هنعمل إيه وهنأكل منه والكلام ده كله، وبدأوا فعلا يعني يبحثوا والناس تتدخل عشان يبحثوا لهم عن أشياء. فوجئت هذه المرأة وهي تجلس بين الصبية الصغار بصغير ما تجاوز من العمر 3 سنوات أمسك قلما وكتب بعض الأرقام بعضها بجوار بعض، واخدين بالكم يا أخوانا عمال يكتب وعين صحيح 7 6 5 8 وخلص رقم طويل ورمى القلم وانتهى. طبعا الأمر ليس مش سهل خالص، وكيف وازاي كان هذا الرقم حساب الرجل في بعض المؤسسات الشرعية وكانت الأموال تفوق 1,000,000 جنيه، الكلام ده في 80s. واخدين بالكم يا أخوانا، ففي أمور معينة يجب أن تقف عندها وتسلم، واخد بالك. لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر، هذا أمر، ولكن انتبه دي لا يستطيع أن يجزم بها إلا من قالها. لك والله يا أخي أنا ما أدري أنا كلمت الكلام ده إزاي، الرجل ده بين عليه رجل صالح، لكن بقى مداهنة ومجاملة لا، هذا بعيد كل البعد عن الصواب. فضل يا شيخ. لا يشترط، بل يكفي أنه يعلم ذلك. معي يا أخي الفضل؟ نعم. إن دعت إلى ذلك مصلحة، لكن ما فيش مصلحة خاصة نقول إيه. الحديث الثاني عن أبي الأسود الديلي قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت جنازة فأثني خيرا، فقال عمر وجبت؟ فقال ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة، قلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة، قلنا واثنان؟ قال واثنان، ثم لم نسأله في الواحد. طبعا ده كله من علامات حسن الخاتمة، أخرجه البخاري والترمذي. الحديث الثالث ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، إلا قال الله تبارك وتعالى: قد قبلت قولكم، أو قال بشهادتكم، وغفرت له ما لا تعلمون. اعلم أن مجموع هذه الأحاديث الثلاثة يدل على أن هذه الشهادة لا تختص بالصحابة، بل هي أيضا لمن بعدهم من المؤمنين الذين هم على طريقتهم في الإيمان والعلم والصدق. وبهذا جزم الحافظ ابن حجر في الفتح: فليراجع كلامه من شاء المزيد من البيان. ثم إن تقييد الشهادة بأربع في الحديث الثالث الظاهر أنه كان قبل حديث عمر قبله، ففيه الاكتفاء بشهادة اثنين وهو العمدة هذا. وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة: ما تشهدون فيه، اشهدوا له بالخير، فيجيبونه بقولهم صالح أو من أهل الخير ونحو ذلك، فليس هو المراد بالحديث قطعا، بل هو بدعة قبيحة، لأنه لم يكن من عمل السلف، ولأن الذين يشهدون بذلك لا يعرفون الميت في الغالب، بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفون استجابة لرغبة طالب الشهادة بالخير، ظنا منهم أن ذلك ينفع الميت، وجهلا منهم بأن الشهادة النافعة إنما هي التي توافق الواقع في نفس المشهود له، كما يدل على ذلك قوله في الحديث الأول: إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. اكتب عندك كده: والملائكة لا تتكلم إلا بالصدق. تعلمون إخواني، هذا الكلام يشبه من بعض الوجوه ما نص عليه الإمام أحمد نضر الله وجهه بقوله: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. وخبرك هذا متى؟ عند استقامة الناس على الشرع، هو ده المحك. فمن الممكن أن يموت رجل في زمن فتنة وهو من أهل السنة فلا نجد من يحمل سريره وهو إمام وثبت، وممكن أن يموت مبتدع في زمن الفتنة فيتقطع السرير من كثرة المقبلين على حمله، فهذا ليس بمقياس تماما. كما يجد الرجل السني صاحب المنهج الصحيح نفسه منبوذا في مجتمعه، يعني زوجته عايشة معه كده عشان تربي العيال ولا يقبله أحد، لا يشك في نفسه، لأن دايما المقياس والمحك يوزن بميزان الشريعة أن يكون من أهل الصلاح والتقى، من أهل العلم والإيمان، لا من أهل المداهنة ولا من أهل الكذب والتدليس. الوفاة عند الكسوفي: وإذا اتفق وفاة أحد مع انكساف الشمس أو القمر فلا يدل ذلك على شيء، واعتقاد أنه يدل على عظمة المتوفى من خرافات الجاهلية التي أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم عليه السلام، وانكسفت الشمس فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، وإلى الصدقة والعتاقة والصلاة في المساجد حتى تنكشف. يبقى بناء على ذلك اللي هو العتق الإماء والعبيد، عتق الإماء والعبيد. لا يا أخي الفضل، لا الظواهر التي يجريها ربنا عز وجل في الكون كالمطر والكسوف والخسوف ووجود السحاب ليحول بين حرارة الشمس وبين القوم أثناء تشييع الجنازة، هذا ليس له علاقة بالميت، لأن هذا من باب الغيب، وباب الغيب عند أهل السنة والجماعة واحد، وهو الوقوف على النص الوارد. ودائما وأبدا يا إخوانا، مع يعني انتشار الأمية الدينية، أرجو منك وخاصة إن كنت من سكان القرى والكفور والنجوع، بيّن للناس هذا المعتقد، لأن كثير من الناس لما واحد يموت يقول لك الدنيا عيطت عليه، واخد بالك، ويستدل يقول فما بكت عليهم السماء والأرض. طبعا هذا كله دائما وأبدا لا يتكلم بهذا إلا صاحب الهوى وصاحب الحظوة لدى الناس تماما، كأن يعني يخترع أحاديث، خد بالك، ليطمئن أولياء من مات، طمنوا ده هو بس يعني ما يبقى على دخوله الجنة إلا أن نذهب به إلى قبره، ويبدأ بقى يعني يتكلف في النصوص. وطبعا طالما دخلنا في التكلف لابد من الكذب، لابد من الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لحظة واحدة يا خلوة، فمسألة بقى إن الرجل مات بعد الستين وبعد السبعين، وربنا سبحانه وتعالى قال يعني بعد الستين هو ضيفي يفعل ما يشاء، بغير ذلك من الكذب الصريح على الكتاب والسنة، هذا الاعتبار له. ومن أجل هذا نقول دائما القاعدة العامة عندنا، باب الغيبيات باب واحد عند أهل السنة والجماعة يقتصر فيه على النص الوارد. تفضل. ليس له علاقة مطلقا أبدا بحال الميت بحال من الأحوال، إلا والله إن وجدنا دليلا يدل على ذلك نحن نسير مع الأدلة حيثما صارت. تفضل. أين؟ لا، من قال هذا ليس بنبي. ما يجوز أن يقال عن الصحابي عليه السلام لا شيء في ذلك مطلقا أبدا. معي آخر فضل. يقول هذا السياق ملتقط من جملة أحاديث سقتها في كتاب اللي في صلاة الكسوف، تكلمت فيها على طرقها وألفاظها، ثم جمعت في أخير خلاصتها في سياق واحد وهذا القدر منه وجله في الصحيحين والسنة. بعد ذلك غسل الميت، غسل الميت. يقول الألباني رحمه الله: فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله، أما المبادرة فقد سبق دليلها في الفصل الثالث، المسألة 17، الفقرة ها صحيفة 13، نرجع إليها. حاضر. وهي قوله: ما على الحاضرين بعد موته أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته، لحديث أبي هريرة مرفوعا: أسرعوا بالجنازة. فمن تمام الإسراع بالجنازة تمام الإسراع بالغسل وبالتكفين. أما وجوب الغسل فلأمره صلى الله عليه وسلم به في غير ما حديث، قوله في المحرم الذي وقصته ناقته: أغسلوه بماء وسدر. اكتب عندك: والأمر الأصل فيه أنه للوجوب، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب. قوله صلى الله عليه وسلم حديث الثاني في ابنته زينب رضي الله عنها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. الحديث ويأتي بتمامه وتخرجه في المسألة التالية. ويراعى في غسله الأمور الآتية: أولا غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله. وعليه الأمر هنا يرجع إلى تقدير من يقوم بالتغسيل ثلاثا أو أكثر من ذلك. ثانيا أن تكون الغسلات وترا. ثالثا أن يقرن مع بعضها ستر أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالأشنان والصابون. رابعا أن يخلط في آخر غسلة منها شيء من الطيب والكافور أولى. خامسا نقض الضفائر وغسلها جيدا. سادسا تسريح شعره. سابعا جعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤه خلفها. ثامنا البدء بميامينه ومواضع الوضوء منه. تاسعا أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا ما استثني كما يأتي بيانه. يبقى الشيخ هنا رحمة الله عليه ذكر الأحكام مجملة ثم يأتي بعد ذلك بالأدلة على هذه الأحكام. نعيدها مرة ثانية. غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله. أن تكون الغسلات وترا. أن يقرن مع بعضها سدرا أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالأشنان والصابون. أن يخلط مع آخر غسلة منها شيء من الطيب والكافور أولى. خامسا نقض الضفائر وغسلها جيدا. سادسا تسريح شعره. سابعا جعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤه خلفها. ثامنا البدء بمماينه ومواضع الوضوء منه. تاسعا أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا ما استثني كما يأتي بيانه. والدليل على هذه الأمور حديث أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب. طبعا نصوص الشريعة تفهم بعد تجميعها والإتيان عليها كلية. لأن هنا إيه؟ دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب. طيب هل يفهم من ذلك أصحى يا باشمهندس خالد يفهم من ذلك هو دخل عليها وهي مثلا على المغسلة أبدا. يبقى النصوص تفهم بعضها لبعض. تقول مثلا يقول مثلا واحد من الصحابة أو من التابعين يقول ودخلت على عائشة. لا إياك أن تظن ده أقصى ما يمكن أنها أذنت له أن تكلمه من وراء حجاب. هذا الذي يفهم. عدا ذلك فهم غير سديد. فقول أم عطية دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يعني رأيتن ذلك يعني الجسد يستدعي أن يغسل أكثر من ذلك حتى ينظف وينقى من الأدران بماء وسدر. قالت أي أم عطية قلت وترا. قال نعم. يعني هو صلى الله عليه وسلم لما قال أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا يبقى معناها الإيه؟ الزيادة بالوتر. يبقى تسعا ماشي إن رأيتن ذلك. قالت وترا. قال نعم. وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. الكلام ده بيتكلم في تغسل رجل ذكر أم أنثى؟ أنثى زينة. فإذا فرغتن فآذنني. يعني إذا انتهيتن من الغسل أعلم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغنا آذناهم فألقى إلينا حقوة أي إزارهم فقال أشعرنها. طبعا قوله أشعرنها في الهامش عندك أي جعلنها شعارها والشعار الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره. ومنه حديث الأنصار شعار والمهاجرون دثر ولا العكس؟ نعم والناس. يبقى أشعرناها أي جعلنا هذا مما يلي الجسم مباشرة. قالت ومشطناها 3 قرون، وفي رواية نقضناه ثم غسلناه فضفرنا شعرها 3 أثلاث قرنيها وناصيتيها وألقيناها خلفها. قالت وقال لنا ابدأنا باليمين ومواضع الوضوء منها. حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم. طيب، عاشرا أن يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها، فإنه كذلك كان العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يفيده حديث عائشة رضي الله عنها. يعني معنى ذلك قبل الغسل أجرد الميت من ثيابه كلها، أنزع عنه ثيابه. في هنا مسألة بتواجه الناس ولا بد من بيانه. يعني غالب الأحيان يموت الرجل ومن شدة الحزن مثلا أهله يتركونه بثيابه، ولعله يلبس ثياب عند موته ضيقة، أو من العزيز والعسير أن يتمكن الرجل من نزع الثياب عنه. ففي هذه الحالة كما وأقول لك من خلال التجربة، الجسم بعد الموت وترك فترة معينة يبدأ يتخشب ويشتد، هذا في الغالب. فلكي تسند الذراع أو الأصابع بيبقى فيها شيء من المشقة، فلابد من الرفق، لأن الشرع أمر بذلك. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. ففي هذه الحالة فعلا يتعذر نزع هذه الثياب إلا بتمزيقها، فلا بأس مطلقا أبدا، ولكن بشرط عند التمزيق مزق على أساس ينتفع بها بعد ذلك، للأصل العام النهي عن إضاعة المال. وهبلك يعني هو يرتدي مثلا ثياب لن نتمكن من نزع الأكمام من يديه، وطبعا فيه بعض الناس عنده جهل شديد يظن أننا إن مزقنا الثياب وقطعناها يبقى معناها كده الميت شق هدوم، يبقى مات عن كفر. وهبلك ففي هذه الحالة يلوون الذراع ليا لدرجة نسمع تكسير العظام أمامنا. لا، في الحالة هذه يمزق الثوب بطريقة معينة بحيث نتمكن من نزع الثياب منه دون تكسير عظامه أو دون إيذائه. والله استطعت بحيلة أن تنزع الثياب خير وبركة. ومن أجل هذا يعني من باب التنبيه، إذا مات لك ميت يعني يكون كده ثابت الجأش قوي القلب، وبعد موته يكون الجسم فيه كثير من الليونة، فانزع عنه ثيابه ثم استره بقطعة من القماش تغطي بدنه كله، كما صح ذلك عن الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى تجريد الثياب هنا لابد أن نلاحظ عند تجريد الميت من الثياب نحاول جاهدين ألا تظهر له عورة ولا ننظر إليه العورة أبدا، لأن الحرمة ما زالت قائمة، من تقدت لأجل موته الحرمة ما زالت قائمة. يبقى أنا بنزع الثياب أكون حذر من أن تظهر له عورة. أيضا مما يراعى أن المتعارف عليه في مصرنا بنجيب قطعة قماش سماها الناس تصالحوا على أنها سترة، وخبلك يضعونها على الميت ويغسلون البدن بأيديهم من تحت هذه السترة. هذا الأمر إخواني عن السترة المتعارف عليه إن هي بتبقى جاية من نفس قماش الكفن، فإذا وضعت عليها شيئا من الماء وهي على بدن الميت خلاص ما أصبح هناك شيئا مستتر من الميت أبدا. يبقى في هذه الحالة لابد أن تكون السترة ثخينة ثخينة. طبعا في هنا معتقدات غريبة جدا عند الناس. طب ما المانع ان احنا بدل ما نجيب مثلا 5-6 متر دبلان وخبلك ونعملهم مزدوجة وشغلان؟ طيب ما نشوف في البيت اي نوع من انواع الاقمشة السخين نستر به الميت ونغسل وخبلك. لذلك في حاجات شائعة عند عامة الناس ولابد ان تصحح وخبلك. حاجة الميت ارميه، تبقى الصابونة لسه عمره ما شافه وهو عايش، مجرد أن يغسل يقولك ارمي. وكذلك الباقي من من من أقمشة الكفن، هذا مخالف يا أخواني، هذا كله مخالف. أيضا الإتيان للميت بصابون جديدة والكلام ده كله هذا ليس من دين الله في شيء أبدا. ومثلا لفة مخصوصة يقولك لفة الأموات، هذا كله ليس من الدين في شيء. الأمر أيسر مما تتخيل. ولكن هنا في موضوعنا بعد أن نجرد الميت من ثيابه احذر أن تنكشف له عورة، كن حذرا في ذلك. طيب نعم. أو ما سيأتي إن شاء الله حاضر جاي بإذن. أنا بكلم هنا على إيه؟ على النظر إلى إيه؟ عورة الإيه؟ الميت. وكما تعلمون العورة من السرة إلى الربع. نعم. لا لا، يسأل أخونا جزاه الله خير عن جثمان الميت فيه شيء من اليبوسة أو شيء من الليونة، هل له علاقة بحسن الخاتمة وبعد ما؟ الجواب لا، ليس له ذلك، لم يرد دليل على هذا. ونحن نقف مع الأدلة حيث ضرب. نعم. طب احنا معنا نص، مش ده نص بين ايدينا؟ طيب خلاص. اعلموا اخواني جزاكم الله خيرا ان اصول الشريعة العامة والادلة العامة في اي مسألة لا يحل لنا ان نخالفها الا بدليل شرعي، مظبوط؟ فالاصول العامة الرجل مع المرأة الأجنبية، ها، هل يجوز له أن يصافحها؟ هل يجوز له أن ينظر إليها؟ معلوم الكلام ده كله كويس. طيب ده الأصل العام. لماذا إذا ذهبنا إلى المقبرة خرجنا عن هذا الأصل؟ ما الدليل؟ يبقى الأصل العام. طيب قلنا إن المرأة ما ينفعش أبدا تتطيب وتخرج على الناس. الكفور أولا ليس بطيب، ولكن كل ما في الأمن له رائحة لا يشمها إلا القريب القريب القريب، فما خرجنا عن الأصل في هذا. أما الكلام فين؟ إن إحنا نضع عليها طيب بعد الانتهاء من الغسل، هذا ليس عليه دليل. أقصى ما في الموضوع نحن نجعل في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الإيه؟ من الكفو. أما الأصول العامة فكما هي. تقول عائشة رضي الله عنها لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، من القائلون؟ الصحابة، والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا. هذا محل الشاهد من الحديث، كلمة كما نجرد إيه؟ موتانا. أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت. إيه معنى البيت هنا؟ ها؟ ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت أي بيت حجرة عائشة. لا يدرون من هم أن أغسلوا أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسلهم إلا نساؤهم. يبقى معنى ذلك كان مثلا الصابون والأشنان فوق القميص ولا تحت القميص؟ فوق القميص. واخد بالك يا اخوانا؟ خاصية بالنبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخوانا الجزئية دي؟ ثم قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله مبحث الغسل في اللقاء القادم، دقائق إن شاء الله، ونستكمل دروسنا.